وإن أشرف المجالس ما استقبل به القبلة، أي أشرفها لشرف القبلة. وجاءت أحاديث كثيرة فيها ذكر استقبال القبلة في الدعاء وفي غيره، فيستحب المحافظة على استقبالها في غير قضاء الحاجة ونحوه ما أمكن، وبخاصة عند الذكر والدعاء وتلاوة القرآن وعموم وظائف الطاعات. قوله: كان أكثر جلوس عبد الله بن عمر وهو مستقبل القبلة، وهذا الشاهد من الأثر للترجمة، وكان أهل العلم والفضل يحرصون على ذلك. قال أبو داود: دخلت على أبي عبد الله أي أحمد بن حنبل منزله ما لا أحصيه وهو مستقبل القبلة. رواه أبو داود في مسائله. وروى الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن ابن جابر قال: أقبل مغيث بن سمي إلى مكحول فأوسع له إلى جنبه، فأتى وجلس مقابل القبلة وقال: هذا أشرف المجالس. قوله: فقرأ يزيد بن عبد الله بن قسيط سجدة بعد طلوع الشمس فسجد وسجدوا، أي لكونهم يستمعون لقراءته، فيستحب للمستمع لقراءة القارئ دون السامع الذي لم يقصد الاستماع أن يسجد معه إذا سجد، ويكون شأن القارئ كالإمام في الصلاة، فإذا سجد يسجد معه. لكن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عندما سجدوا لم يسجد لأنه وقت نهي. وقوله هنا: بعد طلوع الشمس فسجد وسجدوا، أي بعد طلوعها وظهور قرصها مباشرة، وقبل أن ترتفع قيد رمح أو رمحين، ووقت نهي كما صحت بذلك السنة. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. قوله: إلا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أي لم يسجد، فلما طلعت الشمس أي ارتفعت. ولفظه في الجامع لابن وهب: فلما ارتفعت الشمس حل عبد الله حبوته ثم سجد. قوله: حل عبد الله حبوته، أي نقضها، والحبوة هي ما يحتبى به من ثوب وغيره، يقال احتبى الرجل إذا جمع ظهره وساقيه بعمامته، وقد يحتبي بيديه. قوله: ثم سجد، أي بعد ارتفاع الشمس. قوله: وقال: ألم تر سجدة أصحابك، إنهم سجدوا في غير حين صلاة. وهذا يدل على أن مذهب ابن عمر رضي الله عنهما النهي عن سجود التلاوة قبل طلوع الشمس، ومن أهل العلم من ذهب إلى جوازه لأنه سجود له سبب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأن المشركين يسجدون للشمس حينئذ، والشيطان يقارنها، وإن كان المسلم المصلي لا يقصد السجود لها، لكن سد الذريعة لئلا يتشبه بالمشركين في بعض الأمور التي يختصون بها فيفضي إلى ما هو شرك، ولهذا نهى عن تحري الصلاة في هذين الوقتين. هذا لفظ ابن عمر رضي الله عنهما الذي في الصحيحين. فقصد الصلاة فيها منهي عنه، وأما إذا حدث سبب تشرع الصلاة لأجله مثل تحية المسجد وصلاة الكسوف وسجود التلاوة وركعتي الطواف وإعادة الصلاة مع إمام الحي ونحو ذلك، فهذا فيه نزاع مشهور بين العلماء، والأظهر جواز ذلك واستحبابه، فإنه خير لا شر فيه وهو يفوت إذا ترك، وإنما نهي عن قصد الصلاة وتحريها في ذلك الوقت لما فيه من مشابهة الكفار بقصد السجود ذلك الوقت، فما لا سبب له قد قصد فعله في ذلك الوقت، وإن لم يقصد الوقت، بخلاف ذي السبب فإنه فعل لأجل السبب فلا تأثير فيه للوقت بحال. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا قام ثم رجع إلى مجلسه. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. قوله رحمه الله: باب إذا قام ثم رجع إلى مجلسه، أي فإنه أحق به، فإن صاحب المجلس إذا قام من مجلسه لحاجة ورجع إليه فهو أحق به. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من مجلسه، من مجلسه مفرد مضاف فيعم كل مجلس، سواء كان مجلسه في المسجد منتظرا الصلاة، أو كان مجلسه في حلقة العلم فقام لشرب ماء أو لحاجة عرضت ومن نيته أن يعود، وسواء ترك في مجلسه حاجة له تشعر بعوده إلى مكانه أو لم يترك، فصاحب المجلس أحق به، فإن عاد إلى مجلسه يريد الجلوس فيه فهو أحق به، ومن جلس في مجلسه عليه أن يقوم وأن يترك المجلس له لأنه أحق به. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث في من جلس في موضع من المسجد أو غيره لصلاة مثلا ثم فارقه ليعود بأن فارقه ليتوضأ أو يقضي شغلا يسيرا ثم يعود لم يبطل اختصاصه، بل إذا رجع فهو أحق به في تلك الصلاة، فإن كان قد قعد فيه غيره فله أن يقيمه، وعلى القاعد أن يفارقه لهذا الحديث. هذا هو الصحيح عند أصحابنا، وأنه يجب على من قعد فيه مفارقته إذا رجع الأول. وقال بعض العلماء: هذا مستحب ولا يجب، وهو مذهب مالك والصواب الأول. قال أصحابنا: ولا فرق بين أن يقوم منه ويترك فيه سجادة ونحوها أم لا، فهذا أحق به في الحالين. قال أصحابنا: وإنما يكون أحق به في تلك الصلاة وحدها دون غيرها. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا أدب ينبغي على المسلم أن يراعيه مع إخوانه، لأن المسلم قد يكون بكر ليظفر بهذا المجلس ثم تعرض له حاجة تضطره إلى ذلك كشرب ماء أو قضاء حاجة أو مطلب مهم، ثم يعود إلى مكانه، فمكانه محفوظ له بأدب الشريعة، ولهذا إذا رجع فهو أحق به. وهذا الأدب قد لا يراعيه بعض الناس، فإذا جاء صاحب المجلس يطلب مكانه قد لا يلينون معه، فعلى المسلم الاستجابة لما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. قال ابن الجوزي رحمه الله: وهذا لأن المجلس لمن جلس فيه، ولا بد أن يعرض للإنسان حوائج لازمة، فجعل عند الذهاب فيها كأنه لم يرح، فهذا من آداب الشريعة. وكذا من الأدب في هذا الباب ألا يقيم أخاه من مجلسه الذي سبقه إليه، فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. وهذا ليس خاصا بالمساجد، بل من سبق غيره إلى مكان لتجارة أو حرفة أو نزهة أو غيرها فهو أحق به من غيره. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.